الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر في شرح البخاري، ولازلنا مع شرح الإيمان. وسبق أن بينا أن الإيمان لغة فيه كلام طويل، وقد بينا من قال بأن الاتفاق على أنه في اللغة التصديق، قلنا هذا غير صحيح، وإن ادعاه الأزهري وادعاه غيره من أهل اللغة، ورد عليهم ابن منظور كما رد عليهم غير واحد أيضا. وذكرنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من الأوجه الأربعة، ثم ذكرنا أن الإيمان في الاصطلاح في الشرع حقيقة مركبة من القول والعمل، ثم بينا أن القول ينقسم إلى قسمين وأن العمل ينقسم إلى قسمين، ثم ذكرنا أيضا بعض التعاريف التي ذكرها علماء السلف. وسيأتي إن شاء الله أن الإجماع قائم على أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما سيأتي إن شاء الله أن بعض العلماء زاد وسنة، وبعضهم زاد أيضا ونية، فيكون الإيمان قول وعمل ونية وسنة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ثم ذكرنا معنى قول ماذا؟ قول القلب. ما معنى قول القلب؟ هو قول القلب. ما هو قول القلب؟ قول القلب ما هو؟ إذن ما لكم لا تتكلمون؟ قول القلب التصديق بما يجب، التصديق به بماذا؟ في وجود الله تعالى. وهذا ينبغي أن تفهموا هذه الحقائق، أن تفهموا هذه الحقائق. ولا يتم هذا إلا إذا الإنسان أفرد الله بالعبادة وأفرده سبحانه وتعالى بماذا؟ بما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول، وأنه ينزه عن كل النقائص التي يتصف بها البشر، وهو متصف بالكمال المطلق. ثم قلنا لا يتم هذا إلا بماذا؟ بتحقيق التوحيد. والتوحيد كما سبق أن قلنا بأن هناك من قسمه إلى قسمين، وهناك من قسمه إلى ثلاثة أقسام، وهناك من قسمه إلى خمسة أقسام. والذي قال بالتقسيم الخماسي أخذه من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية والعبادة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهم اليهود والنصارى توحيد البراءة. فهذه أقسام أربعة، أقسام خمسة، فمن حققها دخل الجنة بغير حساب. ولا بد من المسلم أن يتقن هذه الأشياء قولا وعملا وليس القول فحسب. فلذلك سبق أن قلنا بأن ابن القيم رحمه الله تعالى قال في كلمة لا إله إلا الله: كم من عامي اجتمعت فيه ولو قيل له اعددها اعدد حروفها لم يحسن ذلك، وكم من عالم بألفاظها ولكنه يقع في النواقض وما يخالفها، وكم من عامي اجتمعت فيه ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل. هناك من يجري فيها ولكن هل تنفعه وهو يخالف ويرتكب النواقض والمسائل التي تفسد عقيدته حيث يلجأ إلى غير الله عز وجل. فقلنا نبدأ بتوحيد الألوهية، هو الذي من أجله بعث الله الرسل، ومن أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله كان سوق الجنة والنار، ومن أجله شرع الجهاد، ومن أجله كان الميزان، ومن أجله كانت الصراط، ومن أجله كان الحوض، ومن أجله كانت المحاسبة، ومن أجله فمن يعمل ومن يعمل. هذا توحيد الألوهية الذي من أجله بعث الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. لأن غالب الكفار على تنوعهم وعلى كثرة ديولوجياتهم ومع ذلك كانوا معظمهم كانوا يفردون الله بالخلق والرزق والتدبير. الربوبية توحيد الربوبية. هناك من كان يعبد أيضا غير الله عز وجل بدعوى أنهم شفعاء، قالوا جعلوهم شفعاء بينهم وبين الله. وهناك من قال بأنهم زلفى إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى غير ذلك. ومع ذلك عندما تنزل بهم نازلة يلجؤون إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مع أن المسلم ينبغي أن يخلص دينه لله عز وجل في الرخاء والشدة. ينبغي أن يتعرف لله في الرخاء كما يتعرف إليه في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ألا لله الدين الخالص. وقلنا بأن توحيد الألوهية ذكرنا له تعاريف كثيرة، إما إفراد الله بالعبادة، وإما إفراد الله بالأفعال، وإما إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، وينفي العبادة عن سوى عن كل ما سوى الله عز وجل. وقلنا أيضا هناك تعاريف أخرى، سوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، إذ نسويكم برب العالمين. وذكرنا أن توحيد الألوهية له أسماء كثيرة، وذكرنا البارحة أسماء ثلاثة لعلها كذا أو أربعة، وقفنا على الخامس. ذكرنا توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. ولماذا سمي بتوحيد الألوهية؟ سمي بذلك باعتبار إضافته إلى من؟ إلى الله. إلى الله، فباعتبار الإضافة حيث أسندنا هذا للإله، لأن الإضافة معناها الإسناد، الإسناد. ولذلك تقول أضفت ظهري إلى الحائط، أي أسندته إليه. ومنه نسبة تقييدية توجب جر الثاني منهما أبدا. فالمقصود به هنا إضافة شيء إلى ماذا؟ يعني أضفنا الألوهية لمن؟ أضفنا هذا التوحيد لله. ولذلك قلنا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية باعتبار إيش؟ باعتبار الإضافة إلى ماذا؟ إلى الله. وباعتبار أيضا الموحد. من هو الموحد؟ الله. لأن هذا النوع مبني على ماذا؟ على الإخلاص. إخلاص ماذا؟ إخلاص التأله، التأله والتعبد، وهو أشد المحبة لمن؟ لله عز وجل. وهذا ماذا يستلزم؟ يستلزم إخلاص العبادة، إخلاص العبادة. فعندما نقول إخلاص العبادة لا نعني في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في الحج، اسم عام. العبادة اسم جامع، ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، كما يقول الحافظ الحكمي وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وكما سبق أن قلنا بأن الدعاء عبادة، والخوف عبادة. الدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنظر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق والركوع والسجود والتلاء، كل هذا من أنواع إيش؟ مندرج تحت العبادة. فلذلك ينبغي أن يخلص الإنسان في عبادته لله عز وجل. هذا يسمى إيش؟ توحيد الألوهية. ويسمى أيضا توحيد العبادة. لماذا قيل له توحيد العبادة؟ باعتبار إضافته إلى ماذا؟ إلى الموحد. من هو الموحد؟ العبد، العبد. ولذلك قيل لها توحيد، قيل له توحيد العبادة بإضافته إلى العابد، إلى العابد. فهي إيش؟ توحيد العبادة. ويتضمن ماذا هذا النوع؟ يتضمن أيضا إخلاص العبادة لله وحده، لله وحده. طبعا كل اسم فيه كلام طويل، ولكن كما قلنا سابقا من باب أشارة فأشار، لأن نحن مع الطلبة إن شاء الله على النت وفي الغرفة في طلبة يعني في القمة إن شاء الله في العلوم الشرعية. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث توحيد إيش؟ الإرادة. توحيد الإرادة لتضمن أيضا الإخلاص وتوحيد الإرادة والمراد. توحيد الإرادة والمراد، معنى الإرادة أن يحدد الإنسان في عبادته مقصوده ومراده، أن يحدد. فلذلك الإنسان عندما يقف بين يدي الله عز وجل، بين يدي من يقف؟ بين يدي الله. وعندما يقدم عبادة من عبادة، لمن يقدمها؟ لله وحده. فإذا أنت قد حددت هدفك، لا ينبغي أن تكون سبهللة في دنياك. إذا لابد أن تعلم أن لك مهمة في الدنيا، وأن لك وظيفة، وأن لك ماذا؟ وأن لك وظيفة تقوم بها. إذا حدد هدفك. كثير من الناس يعبدون ولكن بدون هدف، وكثير من الناس يصلون ولكن بدون هدف، وكثير من الناس كما يقول بعض العلماء يكون قد خرج من عهدتها، ولكن الأجر حتى إذا أجر على ذلك يكتب للرجل على قدر ما عقل من صلاته أو من عبادته، وعلى قدر إخلاصه، وعلى قدر تحديده للمراد، تحديده للمراد. فلذلك أنت تحدد مرادك وتعلم أن الله لم يخلقك سدى، لا أمر ولا نهي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ولم يخلق عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنما خلقت لعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وكما قال عبد الله بن عباس كل ما ورد في القرآن العبادة فالمراد به التوحيد، المراد به التوحيد. فإذا أنت قد حددت إرادتك ووجهتك، الإرادة هي الوجهة، حددت وجهتك. ولذلك نهينا أن نلتفت في الصلاة. ولما سألت أمنا عائشة كما سيأتي إن شاء الله نبينا عليه الصلاة والسلام عن الاختلاس الذي يقع من المصلي وعن الالتفات التي يلتفتها المصلي، قال اختلاس يختلسه الشيطان من المصلي. ورد أيضا أنك عندما تكون مقبلا على الله والله عز وجل في قبلتك، فإذا تحولت تركك إلى من تحولت إليه. ولذلك يقول بعض علماء التزكية فالإنسان عندما يقول إياك نعبد ويستحضر المال، ويستحضر المال كم ربح اليوم، إياك نعبد كم ربح اليوم، فقالوا نخشى عليه أن يكون ممن يعبد المال، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد، وعندما يستحضر أيضا أي شيء كأنه يعبده والعياذ بالله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لاحظوا عندما تقول الله أكبر، وماذا تسمى هذه التكبيرة؟ تسمى تكبيرة التحريم أو تكبيرة الإحرام. فالتكبيرة التحريم أو الإحرام واحدة، واحدة. ولماذا تكبير الانتقال معد يعني مكرر؟ لأن الانتقال هذا لإعلام أنك تنتقل من ركن إلى ركن، أما تكبيرة الإحرام تبين لك أن ما كان عليك قبل ما كان حلالا أصبح حراما. الأكل الآن حلال، الكلام الآن حلال في غير ذكر الله وتلاوة القرآن، والشرب الآن حلال. لكن عندما تقول الله أكبر أي المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول. ولذلك عندما يقول الله أكبر معنى أن كل ما أنت فيه لا يساوي شيئا أمام الله، فالكبرياء والعظمة لله عز وجل. إذن أجب داعي الله، الله أكبر المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول، التي لا تطيقها العقول. فلذلك تسمى تكبيرة الإحرام. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، التسليم. فإذا المعنى أنك حددت مرادك وهذا المراد ما ينبغي أن يزاحمه مراد آخر كما سيأتي إن شاء الله. ثم قلنا القسم الرابع توحيد القصد. توحيد القصد وقال بعضهم توحيد النية، وقال بعضهم توحيد المقصد. توحيد المقصد تحدد مقصدك، يعني إخلاص القصد. إخلاص القصد، وإخلاص القصد ماذا يستلزم؟ يستلزم إخلاص العبادة لله وحده. هذه الأنواع كلها تستلزم إخلاص العبادة لمن؟ لله وحده. كما سبق أن قلنا بسم الله لا لك، بسم الله لا منك. إذن يستحضر الإنسان هذا دائما، أنا لا أعطيها لفلان إنما أعطيها لله، وأنا أيضا لا أخذها منك وإنما أعطانيها الله، أما أنت مجرد سبب، أما أنت مجرد سبب. إذن الآن جاء الدور النوع الخامس أو الاسم الخامس، التوحيد ماذا؟ الطلبي. لماذا سمي بتوحيد الطلب أو الطلبي؟ لماذا سمي بتوحيد الطلبي؟ لتضمنه الطلب، سمي بذلك لتضمنه الطلب. والطلب ايش معناه؟ معناه الدعاء، الدعاء من العبد لمن؟ لله عز وجل. ولذلك ماذا نقول في الطلب في الدعاء؟ الدعاء حتى ولو كان أمرا، حتى ولو كان نهيا، ربنا لا تواخذنا، هل أنت تنهى ربك ألا يواخذك؟ رب اغفر لي، هل تأمر ربك أن يغفر لك؟ لا، إنما هو فيه معنى الدعاء ومعنى التذلل ومعنى الخضوع ومعنى الانطراح ومعنى الانكسار بين يدي الله عز وجل. فلذلك كما سبق أن قلنا إذا كان الأمر، إذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، والنهي إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو نهي، لكن إذا كان الأمر أو النهي من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، وإذا كان من المتساويين فهو التماس، أمر من استعلاء وعكسه دعاء. وفي التساوي فالتماس وقع، وفي التساوي فالتماس وقع، من باب التأدب، التأدب مع الله سبحانه وتعالى. التوحيد ماذا؟ الطلب. الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. لاحظ، قال بعض المفسرين كباسط كفيه إلى الماء، إلى الماء ليبلغ فاه، كأنه يطلب الماء أن يبلغ إلى فيه، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه. وقيل إنه يملأ الماء ويفتح أصابع اليدين والماء لا يمكن أن يصل إلى الفم. كذلك الإنسان الذي يدعو غير الله عز وجل، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه. الدعاء هو العبادة، مخ العبادة. وما ورد أن النبي قال الدعاء مخ العبادة، هذا حديث ضعيف، لكن الصحيح الدعاء هو العبادة. ومعناه من جهة المعنى الدعاء مخ العبادة معناه صحيح، لكن من جهة الطريقة أو من جهة الإسناد أو من جهة الصناعة الحديثية فلا يصح. والصحيح أن يقال الدعاء هو العبادة، هذا هو الذي حسنه العلماء، هذا هو الذي حسنه العلماء. على كل سيأتي إن شاء الله الدعاء وأنواعه، دعاء إما دعاء طلب وإما دعاء آخر، سيأتي إن شاء الله وأنواعه وما قال فيه العلماء. ثم عندنا أيضا قسم إيش هذا؟ كم القسم الآن؟ الخامس. إذن الآن نحن في السادس، التوحيد الفعلي. التوحيد الفعلي لماذا قيل له سمي بتوحيد الفعلي؟ لماذا؟ فلذلك إذا ركزنا حتى في المعاني، لأن كما يقولون الأسماء، الأسماء يؤخذ منه المعنى، الاسم يؤخذ منه المعنى، ولا يمكن أن يكون الاسم، أن يكون الاسم عفوا مجردا من المعنى، لا يمكن. ولذلك انظروا مثلا الاسم عندنا، الاسم عندنا المسمى، المسمى المرسوم بالذوات، والاسم هو اللفظ عن السادات. فعندما نقول التوحيد الفعلي، لماذا قيل له بالتوحيد الفعلي؟ لماذا سمي بذلك؟ لأنه يتضمن أفعال العباد، لأنه يتضمن أفعال العباد. وأفعال العباد سواء أفعال القلب أو أفعال الجوارح، أفعال القلب، أفعال القلوب، أو أفعال ماذا؟ الجوارح. أفعال القلوب معروفة كما سبق وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها أكثر، وأفعال الجوارح افعال الجوارح من صلاة وصيام وأيضا زكاة وإعطاء الزكاة وأيضا وحج وذبح وطهارة وإلى غير ذلك. هذه كلها أفعال إيش؟ أفعال الجوارح، أفعال الجوارح. ولذلك قيل له التوحيد الفعلي لتضمنه لأفعال ماذا؟ العباد، وهي لتضمنه لأفعال القلب وأفعال إيش؟ الجوارح. ثم أيضا القسم السابع لعل هذا التوحيد، التوحيد العملي، التوحيد العملي. لماذا قيل له سمي بالتوحيد العملي؟ قال بعض العلماء لأنه تضمن أو مبني على إخلاص العمل لمن؟ لله وحده، مبني على إخلاص العمل لله وحده. ومن ثم أخذ منه الاسم، ومن ثم أخذ منه الاسم. طيب، هناك أيضا أسماء أخرى، ولكن هذه الأسماء في الحقيقة لها مغزى ولها معنى، وأعرضنا عن باقيها لأسباب، لأن كلها ترجع إلى ما ذكرنا، لأنها كلها ترجع إلى الأفعال، سواء كان أفعال القلب أو أفعال الجوارح، وترجع أيضا إلى تضمن الإخلاص لله عز وجل، واستلزام أن يكون في كل عبادة أن يكون فيها إخلاص لله عز وجل، إخلاص لله عز وجل. هذه أسماء توحيد الألوهية، واقتضاها المقام، وارتأينا أن نذكرها لماذا؟ للعلم بها، للعلم بها. وهذا له علاقة، ولا يمكن أن يعرف الإنسان الإيمان دون أن يحقق هذه المعاني، ودون أن يعرف هذه الأقسام، أقسام التوحيد، أقسام التوحيد. ثم توحيد الألوهية الذي قلنا من أجله أنزل الله الكتب، والذي قلنا من أجله شرع الجهاد، والذي قلنا من أجله أرسل الله الرسل، والذي إلى غير ذلك، واللائحة طويلة والحبل إلى أنواعها جراب. فأقول هذا التوحيد يقوم على أركان ثلاثة، هذا التوحيد يقوم على أركان ثلاثة. ما هي هذه الأركان؟ أولا توحيد الإخلاص، هذا الركن الأول، توحيد الإخلاص، لا بد أن يوحد الإخلاص، وهذا الذي سميناه سابقا بتوحيد المراد، توحيد المراد والمقصد. كما قلنا لا يكون للعبد مراد غير مراد واحد، من هو؟ الله. فثم وجه الله، ولكل وجهة هو موليها، لكن وجه الله واحد. إذن هذا يسمى ماذا؟ توحيد الإخلاص. وماذا سميناه سابقا؟ توحيد المراد والمقصد. فلا يكون للعبد مراد غير مراد واحد، وهو ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. وجهتك ما هي؟ الله. قصدك في العبادة من؟ الله. ولذلك الرياء والسمعة كل ذلك يتلاشى. فلذلك ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يكون لهم مراد واحد لا يزاحمه مراد آخر، وإلا كان عملهم مردودا عليهم. مراد واحد وهو ماذا؟ مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا زاحمه مراد آخر فلا يخلو، إما أن تكون المزاحمة ابتداء أو في التوسط أم في الأخير. فإذا كان ابتداء فالعمل ابتداء مردود، وإذا كان في التوسط ولكنه حدث رياء في وسط العمل، داخل العمل حدث رياء، ثم بعد ذلك تعود بالله عز وجل ورجع إلى ما كان عليه، عمله هذا مقبول. لكن إذا استمر معه إلى الآخر عمله مردود، وإذا حصل في آخر العمل فعمله كيف هو؟ عمله إذا كان في آخر العمل فقط، قالوا الصحيح أن يكون عمله صحيحا مع شائبة الرياء، كما يقول العلماء، يعني الحاقب والحاذق والحازق هؤلاء الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله، إما يدافع الأخبثين، إما يدافع الغائط، أو يدافع البول، أو يدافع الريح، أقسام ثلاثة ستأتي إن شاء الله. فإذا كان قال إذا بدأ وحصل له في أول الصلاة وهو يحبس أنفاسه صلاته باطلة، لكن إذا كان في وسطه واستطاع أن يأتي بالأركان كلها حتى خرج من الصلاة صلاته صحيحة، ولكن يكون مشوشا. لكن إذا كان في آخر قالوا صلاته صحيحة. قالوا نفس الشيء يقال في ماذا؟ في الإخلاص. نفس الشيء يقال في الإخلاص، مفهوم هذا؟ طيب، الحاقم والحاذق والحاقب، زاد بعضهم الرابع ولكن صحيح مالي، الحاقم والحاقب والحاذق. على كل، فهذا ينبغي أن يوحد الإنسان المراد حتى لا يزاحمه مراد آخر، أن يوحد ماذا؟ المراد حتى لا يزاحمه مراد آخر. هذا الركن الأول. ما هو الركن الأول؟ توحيد الإخلاص. الركن الثاني توحيد الصدق. توحيد الصدق، لأن في الإخلاص مزايا كثيرة. أنت عندما تعمل عملا تعمله لله، وقد سبق أن قلنا بأن السلف كانوا يأخذون صدقاتهم ويأخذون أموالهم ويضعونها على الأبواب ويطرقون ثم يفرون، حتى كانوا يظنون أن الصدقة تنزل من السماء. وأيضا في عبادتهم كان الواحد يعبد الله عز وجل ولا يطلع عليه أحد، وكان الرجل ينام مع زوجته وقد بلل وسادته بالبكاء دون أن تشعر زوجته، وكان الواحد يقوم ليلا وزوجته نائمة دون أن تشعر. يعني هذا هو الإخلاص في العمل، الإخلاص في العمل، كذلك الصدق في العمل، الصدق في العمل. وهذا سميناه سابقا ماذا سميناه؟ توحيد إرادة العبد، توحيد إرادة العبد. الأولى تسمى توحيد إيش؟ الإخلاص. ماذا يسمى توحيد؟ ماذا؟ المراد. ولكن الصدق توحيد ماذا؟ توحيد الإرادة، توحيد الإرادة. كيف يكون توحيد إرادة؟ يبذل جهده وطاقته في ماذا؟ في عبادة ربه، في عبادة ربه. وهل يمكن أن يكلف الإنسان أكثر مما يطاق؟ يمكن، خلاف اللي من قال لا يمكن، خلاف اللي من قال لا يمكن. وهذا معروف كما قررناه في شرح متن العقيدة الطحاوية، ولعلنا نعيد شرحها إن شاء الله وسترعه. المهم توحيد ماذا قلنا؟ هذا توحيد الصدق، وسميناه بماذا؟ بتوحيد الإرادة. توحيد الإرادة إيش هي؟ بذل الجهد والطاقة في عبادة الله عز وجل، أن تبذل جهدك وطاقتك في عبادة الله عز وجل. ولذلك ولسيما إذا أتقن الإنسان الفرائض، ولذلك قال العلماء في أحاديث كثيرة في الموضوع حتى لا نخرج على الموضوع، يعني قالوا في مسألة النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وذكروا أيضا في حديث آخر أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله. وجاء في رواية أخرى أنه يقول عندما يجدون له نقصا انظروا هل لعبدي من نوافل. فقال العلماء هذه نوافل، يمكن أن تكون نوافل لمن أتم الفرائض. وقد قسمنا في القواعد الفقهية أن النوافل تنقسم إلى قسمين: النوافل نوافل لمن كمل وتمم الفرائض، وإلا فهي متممات ومكملات. النافلة معناها الزيادة، ويعقوب نافلة، ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب نافلة يعني زيادة على ما طلب، ومنه الأنفال، الأنفال زيادة على ما خرج إليه المجاهد. فكذلك ماذا؟ الفريضة إذا أتقنتها. ولذلك الرجل الذي قال النبي: هل علي غيرها؟ لا. هل علي غيرها؟ لا. هل علي؟ إلا أن تتطوع. فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. يعني إيش معنى الفلاح؟ هل هو في عدم الزيادة؟ لا، في الإتقان والإتمام، يعني أتم الفرائض وقف عندها. فهذا ماذا يسمى عندنا؟ توحيد ماذا؟ توحيد الإرادة. الركن الثالث، ذكرنا الركن الأول شو هو؟ توحيد الإخلاص، هو توحيد المراد. الركن الثاني ما هو؟ توحيد الصدق، وهو توحيد الإرادة. والسؤال الأول توحيد المراد. الآن عندنا القسم الثالث، توحيد الطريق. توحيد الطريق، كيف توحيد الطريق؟ ماذا نعني بتوحيد الطريق؟ وهذه أركان ثلاثة، ركزوا معي جيدا. أركان ثلاثة: توحيد الإخلاص، هو توحيد المراد والمقصد، توحيد الصدق هو توحيد الإرادة وبذل الجهد والطاقة في طاعة الله عز وجل وفي عبادته. توحيد الطريق، ما المراد بتوحيد الطريق؟ الطريق طرق كثيرة، لكن ما هو الطريق الذي ينبغي أن تتبعه؟ اقرأ اقرأ. توحيد الطريق هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، المتابعة للرسول. ماذا وحدت هنا؟ وحدت الطريق، وهو الذي سبق أن قلنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو توحيد إيش؟ توحيد الطريق، توحيد المتابعة الذي ذكرنا في ماذا؟ في سورة الفاتحة. ومن حقق هذا هو شيخنا تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى في كتابه بأجزائه الأربعة. المهم الشاهد عندنا توحيد الطريق. وطبعا لا أريد أن أسترسل في ذكر الأدلة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض الطويل المعروف: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، إلى أن قال: فمن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. هذا هو المرض. ما هو الدواء؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ما هو التحذير؟ إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثت بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفي رواية: إنهم رجعوا القاهرة. وفي رواية: إنهم أصيحابي أصيحابي. وكذلك حديث البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب. وحديث مسلم يعني موصولا والبخاري معلقا من حديث أمنا عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وهكذا حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا علي وصحبه. وفي رواية: الجماعة الجماعة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام خط خطوطا ثم خط خطا وسطا، فقال وأنها وقرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأيضا أحاديث كثيرة وآيات كثيرة: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وهكذا وهكذا وهكذا. يعني نصوص كثيرة، نصوص كلها تبين لك ماذا المقصد، وتبين لك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي رواية: وعترت لأهل بيتي. وقال أيضا: ما تركت شيئا، أنكر النكرات، ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عن الحديث. والحديث له طرق، وصححه الحاكم وسكت عليه الذهبي، وصححه أحمد شاكر والشيخ الألباني وغيرهم، والحديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لاحظ، ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. ولذلك كان يقول أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: لقد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. وقال هذا حتى أبو الدرداء، ورد هذا في معجم الطبراني الكبير وفي مسند الإمام أحمد، وفي مسند الإمام أحمد: لقد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما، لقد علمنا رسول الله كل شيء حتى القراءة، يعني حتى الصفة، حتى الصفة علمنا رسول الله كل شيء. يعني خرج رسول الله وقد تركها نقية: تركتكم على مثل البيضاء، مزيادة المحجة، فوإن حاول بعضهم أن يقول صحيحة هي شاذة: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك اتبعوا كما يقول عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن عمر وغيره كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن رآها الناس حسنة. وقالوا الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. الكلام طويل في المسألة. المهم الذي يهمنا الركن الثالث وهو إيش؟ توحيد الطريق. توحيد الطريق، شو توحيد الطريق؟ هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك بيت أنا حفظته قديما ولكن لم أكن أفهم معناه وظننت أنه للصوفية، وهو طبعا هو بيت يراد به ماذا؟ يراد به حق ويراد به باطل، يستعمله الصوفية لضلالهم، وهو بيت صحيح بالنسبة لأهل السنة والجماعة. فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، افهموا هذا البيت. فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. أنا كنت أحفظه وكنت أعلم أن الصوفية يستدلون به كثيرا بحكم أنني كنت أعلم ماذا يقصدون به، ولكن بعد ذلك وجدت أن الأئمة الكبار ولا سيما يعني شيخ الإسلام تيمية ولا سيما ابن القيم وغيرهما يعني شرحوه شرحا جميلا. فلواحد كن واحدا، فلواحد من؟ الله. وماذا يسمى هذا؟ توحيد ماذا استعمل صلى فلواحد توحيد إيش؟ المراد. فلواحد أي لله وحده، فلواحد كن واحدا في عزمك وصدقك، هذا ماذا يسمى؟ توحيد إرادة. ركزوا معي، فلواحد توحيد ماذا؟ توحيد المراد والمقصد. توحيد المراد والمقصد هو توحيد ماذا؟ توحيد الإخلاص، أو ما يسمى عنده بالإخلاص، ركن الإخلاص. فلواحد أي لله وحده، وهذا هو توحيد إيش؟ توحيد المقصد وتوحيد المراد. كن واحدا في ماذا؟ في عزمك وصدقك وإرادتك، هذا توحيد ماذا؟ توحيد إيش؟ الإرادة. توحيد المراد الأول، توحيد المراد الأول. يلا هل فهمتم؟ هل بعد هذا البيان من بيان؟ فلواحد من؟ الله. فلواحد معنى هذا إيش؟ هذا توحيد إيش؟ مراد هو المقصد. نعم، كن واحد فلواحد كن واحدا، وكن أنت أيها المسلم أيها المكلف واحدا في ماذا؟ واحدا في عزمك وفي إخلاصك وفي صدقك وفي إرادتك وفي عملك وفي حياتك وشؤونك كلها. ماذا يسمى هذا؟ توحيد إيش؟ قل لي توحيد الإرادة. توحيد الإرادة. إذن من أين أخذتم قسمين وركنين؟ من أين؟ من قول القائل فلواحد كن واحد، فلواحد توحيد ماذا؟ المراد. كن واحد توحيد ماذا؟ توحيد الإرادة. فلواحد كن واحدا في واحد توحيد ماذا؟ من يقول لي ما هذا؟ ما المراد به؟ ما المراد به؟ صدق، توحيد المتابعة. أحسنت، لعلها رمية من غير رامي ولا. فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد الأركان الثلاثة التي ذكرنا نأخذ من ماذا؟ من صدر البيت، من صدر البيت يلا عثمان. فلواحد ما المراد هنا؟ المراد توحيد المراد. فلواحد من هو الواحد هنا؟ الله. يعني توحيد إيش؟ المراد. كن واحدا مقتدى، كن واحد ماذا؟ كن واحد توحيد ماذا؟ توحيد الإرادة. توحيد الإرادة. في واحد توحيد ماذا؟ توحيد المتابعة. توحيد المتابعة، وهو ماذا؟ هو طريق الحق وطريق السنة وطريق الإيمان، وهذا هو توحيد الطريق. توحيد الطريق في القسم الثالث وتوحيد المتابعة. ولذلك اقرأوا لي الآن البيت وركزوا فيه هل هو مفهوم أم لا. فلواحد واحد في واحد يعني سبيل الحق والإيمان. مفهوم؟ يعني البيت الأول لما قرأته كان مفهوما، فركزوا معي الآن. فلواحد كن واحدا في واحد يعني سبيل الحق والإيمان. في إشكال الآن؟ في إشكال الآن؟ فمثل هذه الأبيات هي في الحقيقة تكون فيها حق وباطل، فيها حق وباطل، لأن هناك من يقول بوحدة الوجود الذي جعل كل شيء في العالم هو الله، هم غلاة الصوفية. العبد رب والرب عبد، إن قلت عبد فهو رب، يا ليت شعري أن يكلف، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستنا، ليس في الجبة إلا الله، كل شيء موجود في العالم إلا وهو إله والعياذ بالله. فلكن عندما تركز كما يقول ابن القيم ترى البيت يستعمله ويستدل به أهل الباطل كما يستدل به أهل الحق. أهل الحق، وكما سبق أن قلنا لكم على أن اللفظ قد يستعملها واحد يريد بها محض الحق، ويستعملها آخر ويريد بها محض الباطل، كما سبق مسألة في القواعد الفقهية لمسألة الزمخشري ومسألة ابن كثير. الزمخشري عندما يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فيقول إذا زحزح عن النار فقد فاز، فكيف لو دخل الجنة؟ هذا فوز فوق فوز. هذا كلام صحيح؟ هذا كلام يعني في ظاهره صحيح. فمن زحزح عن النار فقد فاز، فكيف لو دخل الجنة؟ فهو فوز فوق فوز. كلام صحيح ولا غير صحيح؟ هذا كلام غير صحيح، لأنه هو في الظاهر هو نفس الكلام قاله ابن كثير، ولكن ابن كثير أراد به محض الحق. والمعتزلي، لأن نرجع إلى جذور ونجمع كلام الشخص وننظر إلى معتقده، فكأن الزمخشري يقول على أنه ليس هناك رؤية الله يوم القيامة، فمن زحزح عن النار فقد فاز، هناك فوز فوق دخول الجنة والنظر إلى وجه الله. قال وأما دخول الجنة فوز فوق فوز، معناه يبين لك أن ما في رؤية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لا ينكرونها، زيادة هو الدخول للجنة، هكذا يقول. ولذلك قال لن ترن، المهم الشاهد حتى لا نبعد النجعة وحتى لا نخرج عن الموضوع، هذه الأبيات هي تبين لك في الحقيقة من أين تؤخذ العقيدة الصحيحة، حتى إذا البيت استدل به مبتدع أو استدل به من أين تؤخذ العقيدة الصحيحة، هل من كتب الصوفية ومن كتب المتكلمين وإلى غير ذلك. وأنتم ترون أنها انحدرت إلى كتب العقيدة، منطق المعتزلة ومنطق المتكلمين ومنطق النصارى، الجوهر، العرض، يعني أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ما أن العقيدة سهلة والحمد لله، العقيدة واضحة. ولذلك كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، والعقيدة الصحيحة في عصرنا كل يدعيها أيضا. ولذلك نقول العقيدة الصحيحة لا توجد حتى يوجد الآن. وأنا اطلعت على كتب القاديانية. القاديانية هذه طائفة في أوروبا لها مساجد ولها كتب تطبع طباعات فاخرة، عندهم تفسير القرآن في 3 مجلدات، طلعت عليه، وعندهم كتاب يعني كأن الوحي، يعني يقول بأن الوحي كان ينزل على أحمد القاديان، أحمد ميرزا غلام، وسبحان الله ذكروا وصاروا يذكرون من كرامته. في الأول ادعى أنه مصلح، ثم ادعى بعد ذلك أنه مهدي، ثم ادعى بأنه نبي، ثم ادعى بأنه إله، ولذلك أنكر الجهاد، وهذا كان ممن زرعه الإنجليز. ويقول على أن أنا أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه وقال خاتم النبي، والخاتم هي زينة النبي، هو زينة النبي، لم يقل لا يوجد نبي سواه، أنا خاتم النبيين. أما جاءوا لحديث لا نبي بعدي يردونه، لا نبي بعدي يردونه، ثم جاءوا أيضا وأولوا بعضهم تأويلا عجيبا، فقال بعض العلماء إن القاديانية هو مجرد بلاء زرعه اليهود النصارى، مجرد بلاء زرعه اليهود النصارى، ولذلك يحاربون الجهاد ويحاربون كل ما له صلة بالإسلام. وهذا الرجل خبيث، وأنا قرأت كتاب يذكرون أن له كرامات ويخلقون ما يقول، فأنا قلت نسي من كتب في كرامته أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين يدي أمنا عائشة بين سحرها ونحرها، ومن كرامة هذا الرجل مات في المرحاض بين يدي المرحاض، هذه من كرامته، مات في المرحاض. فلذلك نسوا أن يذكروا هذه الكرامة، وهي كرامة يستحقها هذا الرجل، يستحقها هذا الرجل. فإذا العقيدة الصحيحة في عصرنا لا توجد إلا في الإسلام. قد يقول قائل لماذا لا توجد إلا في الإسلام؟ لماذا لا توجد إلا في الإسلام؟ لأن الدين المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأن الذكر يشمل القرآن والسنة، يشمل القرآن والسنة. ولذلك كان الإسلام دين الأنبياء كلهم من غير استثناء. ولذلك يقولون الإسلام ليس رسالة خاصة بالعرب، هكذا يقول، إنما هو رسالة عالمية لكل البشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك لما قال عبد الله بن عباس بأن رسول الله أفضل من ماذا؟ أفضل من الملائكة وأفضل من الرسل، قالوا من الكتاب والسنة. قال فما دليلك من الكتاب؟ قال الله عز وجل قال للملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وماذا قال للرسول؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا وما فضله على الأنبياء؟ قال ربنا قال في حقهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال في حق نبينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. فلذلك كانت رسالة عالمية كما يقول. والله سبحانه وتعالى ليس ربا للعرب فقط ولا حتى للمسلمين وحدهم، لكن هو مولى لنا، وأن الكافرين لا مولى لهم، لكن هو رب العالمين، رب العالمين جميعا. ولذلك الإسلام عندما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد العالمين إلى ربهم، إلى ربهم. فالرسل والأنبياء جميعا كيف هم؟ مسلمون كلهم، دعوا إلى ماذا؟ دعوا إلى الإسلام، ودعوا إلى عبادة الله، ودعوا إلى إفراد الله بماذا؟ بالعبادة. فدينهم دينهم ما هو؟ واحد. وما يقال الآن الأديان السماوية هذه لغة الجرائد، الأديان السماوية لغة الجرائد، أو يقال الأديان السماوية من باب التجاوز، وإلا الشرائع السماوية، لأن الشرائع مختلفة والأوامر والنواهي مختلفة، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم نجده في الشريعة الأخرى حلالا أو العكس، وقد يكون خفيفا في هذه الشريعة فيزداد بالشدة في الشريعة الأخرى، يكون شديدا في شريعة أخرى. هنا كما قال الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة. وما كما قال الله عز وجل ولأحل لكم بعضا، ولأحل لكم بعضا، الذي يؤمن بالله وكلماته الآية يجدونه في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم هذا هو الشاهد ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ممن؟ من التوراة. ولذلك الإنجيل ما معنى الإنجيل؟ الإنجيل هي مواعظ. فجاءت شريعة الدين أو جاء الدين أصلا كان، لأن سيأتي إن شاء الله أن اليهود قالوا إبراهيم يهودي، وقالت النصارى إبراهيم نصراني، فقال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فلذلك أنا أسألكم سؤال، من يجيب عنه فله حمل بعير من الكتب، وأنا بذلك زعيم. لماذا اختلفت الشرائع؟ لماذا اختلفت الشرائع واتفق الدين؟ وأنا أنصحكم بقراءة رسالة قرأتها مرتين داخل السجن للحافظ بن رجب الحنبلي، دين الرسل الإسلام، رسالة صغيرة دين الرسل الإسلام. فأنا أقول لماذا الشرائع مختلفة؟ إحنا نجد شريعة هنا في شيء في هذه الطائفة في هذه الملة ثقيلة، وفي ملة أخرى خفيفة أو العكس. لماذا؟ ربنا عز وجل ماذا قال؟ لكل جعلنا منكم شرعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بينما في ماذا؟ بينما في باقي ماذا؟ باقي الملل في مسألة الدين جعله دينا واحدا. فسؤالي لماذا الشرائع مختلفة؟ يا عثمان أجب، تأخذ بعيرا من الكتب، حمل بعير، لماذا اختلفت الشرائع؟ طبيعة اليهود ليست طبيعة العرب. في ماذا؟ في نهاية الزمن. أنا أخشى إن أعطيتكم الوقت ستجيبون. قد تختلف طرق العبادة. لماذا؟ حتى طرق العبادة قد تختلف. قد نقول كما قال الأخ، نظرا لاختلاف الناس والاختلاف طرق تعليمهم، وقد تكون لاختلاف استعداداتهم، وقد تكون لاختلاف ظروف بيئتهم، وقد تكون باختلاف عصورهم وأزمانهم. ولماذا؟ لأن الشريعة أو نقول إن اختلفت لأن الشريعة ليست فعلا لازمة، إنما هي تؤدي وتلبي حاجات الناس، تأتي بتلبية حاجات الناس، جاءت لتلبية لحاجات الناس. ولذلك انظر، وأعطيت خمسا لم يعطون نبي قبل. إذن قبل هذا كان الواحد مثلا إذا المجاهدون أخذوا غنيمة ينتظرون النار تأتي من السماء لإحراقها، وإلا معنى أنها غير مقبولة، ولكن أحلت لنا. وكان قبل يعني من أدركته الصلاة فلا بد أن يصلي في البيعة أو في الكنيسة، لكن جعلت للأرض مسجدا وتربتها طهورا، أينما أدركتك الصلاة فعندك مسجدك وطهورك. أي نعم، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بالروح مسيرة شهر. على كل فهذا تأتي تلبية لحاجات الناس، فلما كانت تأتي تلبية لحاجات الناس إذ لا بد أن تختلف باختلاف حاجات الناس وأيضا حتى بيئتهم وحتى ظروفهم وحتى زمانهم وحتى عصورهم وحتى بنياتهم، كما قال موسى عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: قد جربت بني إسرائيل وكانوا أكثر أو أقوى منهم أجساما، أو كما قال. ها، فإذا تربية لحاجات الناس، كنت أكيد تأنتج بعثمان لحاجات الناس، والحمد لله الذي عافاني. ومن زمن لآخر قلنا تختلف الشعائر والشرائع في الشمول، شمولها لبعض الأحكام، شمولها لبعض الأحكام، ولا سيما الأحكام التي لم يكن عليها لم يكن منصوصا عليها في شريعة سابقة خاصة. فكل شريعة لاحقة جاءت كيف جاءت؟ مكملة. فالإنجيل جاء ماذا؟ مكملا، لم يأتي مستصل. حتى الإسلام، هو دين الإسلام كله دين واحد، دين واحد. الإسلام هو دين كل الأنبياء والرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا جيد، ربنا عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، لم يقل ليستأصل كل ما يدعى بأنه دين. فلو فعل لقالوا إذن هذه ديكتاتورية، وقالوها ليظهره على الدين كله، تبقى هناك ولكن الظهور لمن؟ للإسلام. وأنتم الآن ترون أن الغربيين يعترفون ويغترفون بالإسلام وبتاريخه وما ورد فيه من الفضائل، وما ورد فيه أنه يلبي حاجات الناس جميعا، وأنه موضح لشريعة سابقة، وأنه مصحح لما وقع فيه من انحراف، لما وقع فيه من انحراف الذي وقع في الشرائع السابقة. ومن أفضل وأوضح ما جاء من تعاليم الشرع السابقة مما يحتاج إليه الناس في حياتهم اليومية، وأيضا في روابطهم الشخصية، وأيضا في معاملتهم لبعضهم بعضا مطلقا، فردية كانت أو جماعية، فردية كانت أو جماعية، وهي أمثلة كثيرة كثيرة وكثيرة جدا. منها نظم البيع والشراء، منها مسائل الطلاق، منها مسائل الإيجار، منها مسائل العقارات والمنافع، كما يقول ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة، كتاب رائع قرأته ولا أدري من سرقه من مكتبتي للأسف، لأن الطلبة عندما يستعيرون الكتاب لا يردونه. فلذلك أنا مرة قبل سجني كنت كتبت على باب مكتبتي: ألا يا مستعير الكتب دعني، فإن إعارة الكتب عار، فمحبوبي من الدنيا كتابي، وهل رأيت محبوبا يعار. فالمهم الشاهد، كتب كثيرة ضاعت منا. فللأسف نحن لا نريد أن نمنع الطلب من الكتب، لكن إذا ذهب الكتاب لا يرجع، ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، فهذا ما ينبغي. وأنا قد وضعت فصلا في كتابي كيف تصير عالما في زمن النت أو إتحاف الطالب بمراتب الطلب، وبينت كيف يكون الشيخ أو الطالب مع طلبته، وكيف يعيرهم الكتب، وكيف يسجل ذلك، لأن معظمهم يسأل عن فتوى أبي حنيفة وفتوى ابن حزم، الكتاب الذي لا يقرأ يسرق، فلذلك يرون أن الكتاب الذي لا يقرأ يسرق، ومن أدراه أنني ما أقرأه. على كل، فهذا الكتاب رائع، حجة الله البالغة، قرأته مرة، كتاب رائع رائع جدا، هو ابن تيمية عصره، فمن يقرأه يجده في أحكامه ما شاء الله، كتاب من أعظم الكتب. كما قرأت أيضا إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل، إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل، حتى هذا أيضا يذكر شيئا من هذا. وهذا للصنعان، وهو كتاب رائع أيضا، وهذا قرأته قريبا، هذا كتاب جميل جدا جدا، إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل، تكفير التأويل للصنعان، ويرد على الغلاة، ويرد على الغلاة. على كل، هذا فيما يتعلق بمسألة أنواع التوحيد، وأركز مرة أخرى بأن الرسل كلهم كان دينهم الإسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام كما في سورة آل عمران، وكذلك قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونقف هنا، لكن نختم إن شاء الله بقصة ذكرها بعض العلماء، وأخص بالذكر شيخنا عبد الله الغماري الطرقي، هذا صوفي في تحقيقه لكتاب العز بن عبد السلام، كتاب بداية السل في تفضيل الرسول. اذكر أن رجلا دخل على سلطان من السلاطين وكان عالما، هذا الرجل الملحد كان عالما وللأسف كان عالما بالشرع، قال وناظره السلطان، قبل هذا كان السلاطين علماء، كان السلاطين علماء قمة في العلم وقمة في الحديث وقمة في علوم الآلة وقمة في علوم النقل، أما الآن في زماننا سلاطيننا أجملهم من يقرأ، أجملهم إلا من رحم ربه، فبعضهم واحد منهم قرأ الآية ثلاث مرات وقلبها ثلاث مرات، هذا إمام الحرمين. المهم على كل الشاهد عندنا أننا هذا الرجل جلس مع السلطان وناظره وناقشه، اجمع رجل نزا، وناظره وناقشه عدة مرات، وإذا به ما دخل في فن إلا وجده آية فيه، فعرض عليه الإسلام فرفض، فقال له إن دخلت في الإسلام جعلت ملكي نصفا لك ونصفا لي، تكون شريك لي في الحكم. انظر انظر هؤلاء، انظر هؤلاء الذين يقتلون الآلاف من أجل كراسيهم المزحلقة، قبحهم الله ولعنهم الله وعليهم بهلة الله ولا رحم فيهم مغرز إبرة. المهم الشاهد عندنا رجل خرج، ويقال كان عنده ميول إلى عدم التدين مع أنه كان عالم، قال فخرج فامتحن الأديان، طبعا الأديان تجاوزا، أخذ التوراة وحرف وغير وزاد وحذف ونقص، وذهب بها البيعة فاشتريت منه بثمن باهظ، وأخذ الإنجيل وزور فيه وغير وذهب به الكنيسة فاشتريت منه بثمن باهظ، وأخذ القرآن وحرف آية واحدة، بحث في القرآن ولم يجد كيف يحرفه إلا آية واحدة، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، حذف غير، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، لكن قال ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال فلما ذهب بها إلى المسجد أعطاها للحفاظ، قالوا هذا محرف، هذا محرف، ومن يبتغي غير الإسلام دين، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقضى مدة، ثم ذهب إلى السلطان، ولما دخل عليه ولما علم السلطان، السلطان يتودد إليه لعله يسلم، قال إذا أسلم هذا يكون ماذا؟ يكون آية للإسلام ويتصدى للملحدين. فلما دخل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تعجب السلطان، عرض عليه نصف ملكه فرفض والآن يسلم، قال فما قصة إسلامي؟ قال امتحنت الأديان أو الكتب فوجدت أن دين الإسلام دين صحيح محفوظ من الله. قال ففرح به، وفي ذلك العام حج ولقي بعض الصحابة، كان لازل بقية من بقايا الصحابة، فأخبره بالقصة، فقال له الصحابي مصداق هذا في كتاب الله؟ قال له كيف؟ قال لأن الكتب الإنجيل والتوراة وغير الله عز وجل جعل حفظها وأوكل حفظها لعلمائهم بخلاف القرآن هو الذي تكفل بحفظه، فقال بما استحفظ بالمبني المجهول بما استحفظ من كتاب الله، بينما قال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، والله تعالى أعلم وأحكم. وفي الدرس القادم بإذن الله سنتكلم عن النصوص التي وردت في كون الإسلام دين الرسل كلهم من الكتاب والسنة. وسيأتي أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح في القمة يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام على أن دينهم وأن الأنبياء جميعا إخوة لعلات. وما المراد بإخوة لعلات؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. قول النبي عليه الصلاة والسلام إخوة لعلات، إخوة لعلات، وعلى أن عندنا أبناء الأعيان وأبناء الأخياف، أخياف وأبناء العلات ثلاثة. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في الحديث الصحيح الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله عز وجل أن يكون الصوت مسموعا ولم يتم اليوم بإذن الله عز وجل، كان الصوت مسموعا. نعم.